صحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله في باب الخشوع في الصلاة: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إماما أو منفرد فليجعل تلقاء وجهه شيئا، ليجعل تلقاء وجهه يعني أمامه، أي سترة تستره عن المارة، فإن لم يجد شيء كمؤخرة الرحل أو غيرها أو شيء له جرم فإن لم يجد فلينصب عصا. ونصبه جعل رأسه في الأرض وهو قائم، ويجوز أن يجعل معترض، لكن أولى النصب كما في الحديث. فإن لم يكن ما وجد عصا ينصبه ولا عنزه وهي العصا الصغيرة، فليخط خطا. والأولى أن يكون الخط هلالي يعني معترض، ما يكون خط قائم متجه للقبلة فقط، وإنما يكون معترض حتى يكون بمثابة الحاجز بينه وبين المارة. ثم لا يضره من مر بين يديه. ما هذا الضرر؟ قيل الضرر إبطال الصلاة، لأنها تبطل على قول بعضهم إذا مر بين يديه المرأة والكلب والحمار، لا يضره لا يبطل صلاته، أو لا يضره لا ينقص صلاته عند الآخرين. قالوا إن المرأة إذا لم يتخذ سترة ومر بين يديه شيء نقصت صلاته، يعني نقص أجر صلاته، فإذا وضع سترة ولو خطا فلا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن حبان وصححه ابن حبان أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، يعني قال هو صحيح. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى مؤلف بلوغ المرام: ولم يصب من زعم أنه مضطرب، لأن بعض العلماء قال إنه مضطرب هذا الحديث، يقول لم يصب من زعم الاضطراب بل هو حسن، أي دون الصحيح، بل هو حسن أي حديث حسن، الحديث حسن وصححه ابن حبان وصححه الإمام أحمد وابن المديني كما صححه الدارقطني، وقال البيهقي: لا بأس بالعمل به إن شاء الله. قال ابن عبد البر: أشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم، ورد ذلك الحافظ ابن حجر وقال إنه حسن، يعني ليس بضعيف، والحديث دل على أن على استحباب أو على مشروعية السترة على سبيل العموم، وهل هي واجبة أو مستحبة؟ الصحيح أنها مستحبة وليست بواجبة، فالواجب قد وجد له صارف عن الوجوب فبقي الاستحباب، ودل على أن أي شيء يتخذه الإنسان يكفي ما دام أن الخط يكفي فما فوق الخط فهو أولى، وأنه لا ينبغي أن يتخذ الخط وهو يجد ما هو أعلى منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليجعل تلقاء وجهه شيئا، يعني يستر عن الناس، فإن لم يجد فلينصب عصا، فلا ينصب العصا وهو يجد شيئا غيره، فإن لم يكن ما معه عصا ولا وجد عصا ينصبه فليخط خطا، يعني أنه ما يتخذ الخط وهو يجد ما هو أعلى منه. ومعنى هذا والله أعلم أنه لو وضع الكتاب بين يديه كفاه سترة، وجد جعل الحذاء بين يديه وجد جعله سترة، وهكذا، لأن أي شيء يجعله المصلي بين يديه هو أولى من الخط، ما دام أن الخط يكفي فما كان له جرم وبين فهو أولى. وهذا والله أعلم من أجل أن يكون نظر المصلي ما يتجاوز السترة، يعني كأنه جعل حاجز ووقاية بينه وبين الناس، فلو لم يكن له سترة لانطلق نظره. ومطلوب من المصلي الخشوع والإقبال على صلاته، وإذا أطلق بصره تشتت أمره وما أقبل على صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا له حركات كثيرة في صلاته قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لأنه يتحرك، فمعناه دليل على أن قلبه ليس بخاشع. والمطلوب من المصلي أن يكون خاشعا في صلاته، يعني مقبل على الله جل وعلا، لأنه إذا كبر ورفع يديه إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه تعالى، ثم إذا أطلق نظره يمينا وشمالا وأماما يعني كأنه صرف عن ربه. والمفروض في المصلي أن يكون مقبل على ربه جل وعلا. وهكذا ينبغي للإنسان، الآن إذا قابل الإنسان شخصا يعز عليه، ولله جل وعلا المثل الأعلى، قابل إنسان يعز عليه ووقف أمامه يخاطبه، هل يلتفت وينصرف عن من يخاطبه؟ إذا كان عزيزا عليه وله احترام تجده شخص بصره فيه وينظر إليه ولا يتجاوزه. وكذلك مع ربه جل وعلا ولله المثل الأعلى، فينبغي للإنسان إذا دخل في صلاته ألا ينصرف عما هو متوجه إليه بالإقبال على صلاته. والحديث دل على استحباب السترة بين يدي المصلي وتأكدها لكثرة الأمر بها، يعني تقدم لنا أحاديث كثيرة تدل على استحبابها وعلى تأكدها، وأن السترة تكون بأي شيء بارز، أي شيء بارز يشعر المار ويشعر المصلي بأن هذه سترة، ولو كتابا أو ثوبا أو نحو ذلك. فإن لم يجد شيء بارز فيوجد العلامة، والخط بمثابة العلامة، وإلا فليس بحاجز ولا بارز، وإنما هو علامة أن هذا حد المصلي، وأن العصا إذا وجده المستحب أن ينصبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلينصب عصا. وفرق بين نصب العصا أو طرحه، فإن كان يمكن نصبه فينصبه في الرمل أو نحوه، وإذا كان لا يمكن نصبه فمعناه أنه يضعه بين يديه ولا يضعه متجه إلى القبلة، وإنما يضعه عرضا حتى يحصل به الاستتار عن المارة. قال أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد يقول عن الخط: مثل الهلال، يجعله مثل الهلال أو مثل المحراب، يعني أنه كالحاجز بينه وبين الناس. وأن المصلي إذا وضع السترة من أي نوع من هذه الأنواع فإنه لا يضر صلاته شيء ولا ينقصها، يعني تكون صلاته كاملة ولا يضرها من مر بعد هذه السترة. ودل الحديث بمفهومه، مفهوم ننطقه أنه لا يضره شيء، ومفهومه أنه إذا لم يضع شيء يستره فإنه يضر صلاته من مر. والضرر هذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله كما تقدم، أهو إبطال أم نقصان للأجر؟ والإجماع منعقد على أن السترة التي يحتاج إليها الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يضرهم من مر بين أيديهم لأن لهم سترة. وهل هي سترة الإمام أو وهل السترة للمأمومين هي الإمام أو سترة الإمام؟ والخلاف هذا يترتب عليه، إذا مر بينهم وبين الإمام شخص مثلا هل يؤثر أو لا، لأن الإمام قد اتخذ سترة وأنه لا يؤثر عليهم إلا من مر بين الإمام وبين سترته. قولان للعلماء رحمهم الله، هل المؤثر على المأمومين ما يمر بينهم وبين الإمام أو ما يمر بين الإمام وسترته؟ قال الشارح رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم وهو ابن الصلاح أنه مضطرب، فإنه أورده للمضطرب فيه، بل هو حسن ونازعه المصنف في النكت، وقد صححه أحمد وابن المديني. وفي مختصر السنن قال سفيان بن عيينة: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه. وكان إسماعيل بن أمية إذا حدث بهذا الحديث يقول: هل عندكم شيء تشدونه به؟ وقد أشار الشافعي إلى ضعفه، وقال يدل على عناية واهتمام المحدثين رحمة الله عليهم بالأحاديث وأساليبها، وأن الشيء بعض الأحاديث يحتاج إلى شيء يقويه، وبعضها يكون قويا في نفسه ما يحتاج إلى ما يقويه. هل هناك شيء تسندونه به؟ يعني تقوون هذا الحديث بما يروى من وجوه أخرى. وقال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى. والحديث دليل على أن السترة تجزئ بأي شيء كانت. وفي مختصر السنن قال سفيان بن عيينة: رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه. وفي الصحيحين من رواية ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها. وقد تقدم أنه أي المصلي إذا لم يجد جمع ترابا أو أحجارا، واختار أحمد بن حنبل أن يكون الخط كالهلال. وفي قوله: ثم لا يضره شيء، ما يدل أنه يضره إذا لم يفعل، إما بنقصان من صلاته أو بإبطالها على ما ذكر أنه يقطع الصلاة، إذ في المراد بالقطع الخلاف كما تقدم. وهذا فيما إذا كان المصلي إماما أو منفردا، لا إذا كان مؤتما، فإن الإمام سترة له أو سترته سترة له. أي إذا كان مؤتما فلا يحتاج إلى أن يضع سترة، فمعناه أن المأمون لا يلزمه ولا يضع سترة ولا يحتاج إلى هذا، وإنما الإمام أو سترة الإمام سترة له. نعم. وقد سبق قريبا، وقد بوب البخاري وأبو داود وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أنس مرفوعا: سترة الإمام لمن خلفه وإن كان فيه ضعف. واعلم أن الحديث عام في الأمر باتخاذ السترة في الفضاء وغيره، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة، ولم يكن يتباعد منه، بل أمر بالقرب من السترة. وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على جانبه الأيمن أو الأيسر، ولم يصمد له صمدا. وكان يركز الحربة في السفر أو العنزة فيصلي إليها، فتكون سترته، وكان يعرض راحلته فيصلي إليها. والعنزة هي العصا الصغيرة التي في طرفها حديدة، سمى عنزة، ينصبها يغرز الحديدة في الأرض فتقف العصا. وقاس الشافعية على ذلك بسط المصلي لنحو سجادة بجامع إشعار الكفار أنه في الصلاة، وهو صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.